بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود أي انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة. انفصل بهم عن بلده أي خرج بهم عن بلده وترك البلد الذي يقيمون فيه إرادة قتال العمالقة. نعم، طبعا معروف أن العمالقة هم من؟ قوم جارب بالك، وهم قاطنوا بيت المقدس، الذين قال الله حينما قال الله في شأنهم حينما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. رد عليه قومه قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، إلى آخر القصة التي وردت في سورة المائدة. فالمقصود بالقوم الجبارين هم العمالقة. نعم. وأسره فصل نفسه عنه، ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم. وأصله فصل نفسه عنه، ولكن لما كثر حذف لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم أي كالفعل اللازم. فلما فصل طالوت بالجنود. نعم. روي أنه قال لهم: لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ، فاجتمع إليه ممن اختاره 80,000، وكان الوقت قيضا فسلكوا قيضا يعني حرا، وكان الوقت الذي دعاهم فيه إلى الخروج والانفصال عن بلد الإقامة كان حرا شديدا. نعم. وكان الوقت قيدا فسلكوا مفازه وسألوه أن يجري الله لهم نهرا. نعم. قال: إن الله مبتليكم بنهر أي معاملكم معاملة المختبر. يعني هذه الرواية تثبت أن قول طالوت الذي حكاه عنه القرآن إن الله مبتليكم بنهر إنما هو بمثابة الإجابة لما اقترحوه عليه، بمثابة الإجابة بما اقترحوه عليه. ما الذي اقترحوه عليه؟ اقترحوا عليه لشدة الحر أن يجري الله لهم نهرا. نعم. قال إن الله مبتليكم بنهر، أي معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتم. الابتلاء هو الاختبار والامتحان. إن الله مبتليكم أي معاملكم معاملة المختبر لكم. نعم. فما شرب منه فليس مني، أي فليس من أشيائي، أو ليس بمتحد معي. هذا يذكرك بما اقترحه الحواريون على سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إلى آخر هذا المقترح. قال الله يا عيسى إني منزلها، فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإجابة الاقتراح أتت ورد الله وأجاب عن مقترحاتهم. الإجابة والرد على المقترحات إنما هي بمثابة امتحان واختبار ليظهر الذي حقق النجاح ممن رسب في هذا الاختبار، ممن لم يستطع أن يحقق النجاح فيه، من الذين تذهب بهم أنفسهم طمعا في الملذات فيقعون في الاختبار ولا يلتزمون أمر الله فيه. إن الله مبتليكم بنهر، الابتلاء متمثل، فمن شرب منه ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يذقه من طعم شيئا إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا. فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أشياعي، أي من أتباعي، وليس على هدي، وليس على طريقتي. نعم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، أي ليس على هدينا، وليس على طريقتنا، وليس متبعا لنا. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يذقه من طعم شيئا إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا. من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا، لأن ما يؤكل أو ما يشرب يقال لمن شربه أو أكله تذوقه. نعم. قال الشاعر: وإن شئت لم أطعم تفاخا ولا بردا ولا بردا، وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبيا كما قيل، أو بإخبار النبي عليه السلام. وإنما علم ذلك بالوحي إن كان طالوت نبيا كما قيل، أو علم عن طريق إخبار النبي، عن طريق إخبار النبي الذين اقترح القوم عليه أن يبعث لهم ملكا، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. نعم. إلا من اعترف، إلا من اغترف غرفة بيده، استثناء من قوله فمن شرب منه. وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها. كما استثناء إلا من اغترف غرفة بيده، هذا الاستثناء من قوله فمن شرب منه فليس مني، فاستثنى الله تبارك وتعالى إلا من أخذ غرفة، من اغترف غرفة بيده، هذا مستثنى من الحكم الأول في الجملة الأولى التي قضت أن من شرب منه مطلقا فليس من أشياعه، ليس متحدا معه، ليس تابعا له، فأتى الاستثناء بعد الجملة الثانية. نعم. وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها. للعناية بها قدمت الجملة الثانية على الاستثناء للعناية بها، ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يذقه هذا هو المتبع الخالص لي الذي يسير على هدي ويتبع سنتي ويتبع طريقتي في أمر القتال الذي خرجنا من أجله. ولعل في هذا ملحظا دقيقا، وهو خوف هذا الملك على من معه من كونهم إذا امتلأت بطونهم بالماء قعدوا عن القتال، لأنه دائما وأبدا إذا ملئت البطنة نامت الفطنة، إذا ملئت البطنة نامت الفطنة، فما من إنسان نهم يأكل بلا حد ويشرب بلا حد إلا وغلبه النوم وحل به الخمول والكسل، لأن الماديات إذا كثرت أحدثت نوعا من الخمول والكسل في العقل وفي سائر الأعضاء، فيقع الفطور وتقل الهمة، يقع الفطور وتقل الهمة. نعم. وهذا أمر يتنافى مع تلك المهمة التي خرج بها هذا الملك، وهي مقاتلة ومقابلة العماليق. نعم. وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصابئون عن الخبر. نعم. في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير. الرخصة في القليل اللي هو متمثل في قوله إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. وقرأ ابن عامر والكوفيون غرفة بضم الغين فشربوا منه إلا قليلا منه. يعني عاوز يقول لك في الآية قراءة إلا من اغترف غرفة، وهي قراءة الجمهور، وقراءة ابن عامر والكوفيين قراءة ابن عامر والكوفيين، ومدامة الكوفيين يبقى معهم من؟ عاصم ابن أبي النجود الكوفي، والتي عليها قراءتنا نقرأ هكذا ونحفظ هكذا منذ الصغر إلا من اغترف غرفة بضم الغين المعجمة. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم أي فقرعوا فيه. ما كان يحذر ويخاف منه وقع، فشربوا منه، والتعبير بالشرب يقتضي أنهم كرعوا كرعا فامتلأت بطونهم فشربوا منه، أي كرعوا. من السنة أن الواحد منا إذا أراد أن يشرب الماء لا يشربه مرة واحدة، إنما عليه أن يحدث بعد كل مرة وقتا ونفسا للراحة، فيشرب ثلاثا، وألا يقرع الماء كرعا، وألا يصبه صبا. يعني هناك ناس من الناس حينما يدخلون البيوت يمسكون الإناء الذي فيه الماء وهكذا يرفعونه بدون مقدار معين. ومن هنا أتى النهي في قوله صلى الله عليه وسلم مصوا الماء مصا ولا إيه تغبوه غبا فإن كثرة مرض الكبد من الغب. المرض الذي يصيب الكبد سببه شرب الماء بدون مقدار، وإنما شرب هكذا بلا حدود وبلا سلوك منا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب المرء الماء أثلاثا، كلما أخذ جرعة أعطى لنفسه الراحة ثم يرفع الإناء مرة ثانية فيعطي لنفسه الراحة ثم يرفع الإناء مرة ثالثة مع المص للغب، الغب تعش، فهذا يسبب مرض الكبد. نسأل الله لي ولكم العافية. نعم، وهذا أمر يشتد التحذير منه حينما يكون الشارب يريد أن يشرب بعد جهد وعرق أو في وقت يشتد فيه الحر. لا يصح أن تتناول المثلجات في وقت شدة الحر أو بعد بذلك قدرا من الجهد الذي يتصبب على إثره العرق، أن تتناول المثلجات بنهم، لأن هذا يضر بصحتك، يضر ببدنك. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم أي فكرعوا فيه، إذ الأصل في الشرب منه ألا يكون بوسط. وتعميم الأول ليتصل الاستثناء أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلا منهم. نعم. وقرئ بالرفع حملا على المعنى، فإن قوله فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه. نعم، على معنى، على المعنى، فإن قوله فشربوا منه فيه دلالة على أن القوم لم يطيعوا ملكهم حينما وجههم، والقليل كانوا كم؟ 313. والقليل كانوا 313 رجلا، الذين خرجوا معه 70، الخارجون 70,000. فلما يقول إلا قليلا منهم يبقى عدد ضئيل جدا الذين التزموا توجيهات ونصح الملك القائد. وقيل 3,000، وقيل 1,000. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته. أن من اقتصر على الغرفة أو الغرفة كفته لشربه وإداوته، يعني ملأ بها الإداوة بعد الشرب. ومن لم يقتصر ومن لم يقتصر غلب عليه عطشه واسودت شفته. ولم يقدر، ولم يقدر أن يمضي خلاص. الكرع وكثرة الشراب جعلته غير قادر على المضي قدما مع الجند، قعد فلم يستطع المواصلة. نعم. وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أي القليل الذين لم يخالفوه، قالوا أي بعضهم لبعض لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فلما جاوزه، فلما جاوز طالوت البحر الذي حذر المقاتلين من الكرع منه، هو والذين آمنوا معه أي الطائعين له الذين امتثلوا أمره وتأسوا بتوجيهاته وهم القليل ممن لم يخالفوه، قالوا ها أي قال بعضهم لبعض. والقول هنا الذي حكاه القرآن إنما وقع من الذين ها يلا يا ابن قالوا أي بعضهم لبعض لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم. وقوتهم والعدد الضئيل الذين تبقوا بعد أن كرع أو كرع وشرب وملئت البطون هم العدد الأوفر والأكبر من الجند. نعم. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه. قال أي الخلص، الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وعقدوا النية على القتال وتحقق عزمهم للمواجهة لأنهم خرجوا قاصدين راجين ثواب الله على ما يبذلوه من المهج والنفس والنفيس في مقاتلة عدوهم. نعم. أو علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى. أو علموا أنهم يستشهدون ستقع عليهم الشهادة عما قريب فيلقون الله تعالى. وقيل ها وقيل هم القليل الذين ثبتوا معه. وقيل هم القليل الذين ثبتوا معه، والضمير في قالوا ها والضمير في والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذارا. الضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذارا في التخلف وتخذيلا للقليل الذين ثبتوا. وكأنه هذا الصنف يذكرك بما وقع من المنافقين حينما أعلن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج لمواجهة الروم في غزوة تبوك، وكان الوقت وقت حر، فحكى القرآن الكريم معاذير المنافقين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، فيرد القرآن الكريم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا معا وهكذا. فهذه الصورة التي تحكيها سورة البقرة في قصة قوم طالوت هي بعينها تلك الصورة التي حكتها سورة التوبة عن هؤلاء المنافقين الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتمحلون وينتحلون المعاذير الكاذبة حتى كادت سورة براءة أن تذكر كل واحد منهم باسمه ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، أتت على جميعهم فعرتهم وفضحتهم. ومن ثم رأينا العلماء قد سموا سورة براءة بكثير من هذه الأسماء التي تدل على مدى عنايتها بفضح النفاق وأهله، فسميت بالمدمرة والمدمدمة والمبعثرة والمنقبة والمقشقشة والفاضحة وبراءة إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي تنبئ عن حال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وانتحلوا المعاذير الكاذبة التي حكتها تلك الصورة الكريمة عنهم وعن حالهم. نعم. وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي بحكمه وتيسيره. وكم تحتمل الخبر والاستفهام. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بحكمه وتيسيره وتوفيقه وتأييده ومعونته. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم. وكم تحتمل الخبر والاستفهام. كم إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية. نعم. ومن مبينة أو مزيدة. كم من فئة، من بيانية، وإما أن تكون مزيدة، أي مزيدة لغة إعرابا، لأنه لا زيادة في القرآن. يعني عاوز يقول لك يمكن أن يقدر كم فئة بدل كم من فئة، فتكون مزيدة في الصنعة الإعرابية، وإلا فوجودها في الجملة فيه من الأسرار ما لا يمكن أن يستغنى عن وجودها في هذا المكان. كم من فئة، زي وما من دابة، فهي مزيدة لاستغراق الجنس، مزيدة لإيه؟ لاستغراق الجنس. نعم. والفئة الفرقة من الناس، من فأوت رأسه إذا شققته، أو من فاء إذا رجع، فوزنها فئة أو فلة. فوزنها فئة، على زنة فئة أو على زنة فلة، اللي هي فئة، يعني إما أن توزن على فئة وإما أن توزن على فلة، لأنها مأخوذة من فأوت رأسه إذا شققته، أو من فاء إذا رجع. نعم. والله مع الصابرين، أي بالنصر والإثابة. معية الله بالنصر والإثابة. والله مع الصابرين، أي مع الصابرين بإثابتهم على صبرهم وتحملهم مشاق الجهاد. هو الله مع الصابرين بنصرتهم على عدوهم. فالمعية معية نصرة وإثابة. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي ظهروا لهم ودنوا منهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وفيه ترتيب بليغ، إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو فيه ترتيب بليغ. إذ سألوا أولا بقولهم ربنا أفرغ علينا صبرا، سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر، ثم قالوا وثبت أقدامنا، ثم سألوه ثبات القدم في مداحض الحرب. نعم. ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه. ثم ها ثم النصر على إيه؟ على القوم الكافرين. ثم النصر على العدو المترتب عليهما، أي على ها إفراغ الصبر وتثبيت الأقدام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ها فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلى غير ذلك من هذه الآيات. نعم. قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل. في سورة آل عمران قد كان لكم في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه؟ يرونهم مثليهم رأي العين، يرون مع قلتها يتراءى عددهم للعدو مثليهم، أي مثل عدد الكثرة من الأعداء، وهم في الحقيقة قلة، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه القلة بتوفيقه وتأييده ونصره تراءى للعدو أنهم على الضعف أو الضعف من كثرة العدو، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه الآية هي التي سنتناولها إن شاء الله اللقاء القادم، وأستميحكم عذرا نظرا لارتباط بإشراف على الامتحانات الذي يبدأ من الساعة 9، وأسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا الطلاب والطالبات وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح، وأن يشرح صدورهم ويزكي عقولهم ويرزقهم فهم السؤال وحسن الإجابة عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.